قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. إيه وجه الخسران؟ قال لك لأن وجه الخسران لأن إذا كان الله يرزقهم وإياكم ويرزقكم وإياهم لعلك أيها الأب قتلت ولدا ستعيش أنت في رزقه، وكثيرا ما يكون بعض الأولاد يقول لك ده وش فتوح، ده من نهار ما جالنا ده الخير مش عارفين نعمل ايه. مش ليه؟ علشان الإنسان ما يتأباش على عطاء الله، لأنك حين تتأبى على عطاء الله تحرم نفسك العطاء فيما تظنه غير عطاء. يبقى خسروا ولا ما خسروش؟ وأيضا لأنكم أنتم في بيئة تحبوا الصريخ، الصريخ يعني ايه؟ ساعة ما يصرخ كده يبقى في شدة جات له، يعني يعني يعني يستنجد. وأولى بك أهلك وأولادك. طب سيدنا جد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ذهب ليحفر البير مش جت قريش ووقفت له علشان ما يحفرش، وبعدين قال ايه؟ انا لو لي 10 أولاد انا اضحي بايه؟ يبقى اذا كثرة الاولاد في المسائل دي تكسر الصريخ لك، والصريخ المش متطوع، الصريخ المفتور على النجدة. يبقى انت ان عملت تخسر رزقا قد يكون في طي ما من تقتل من الذرية، وتفقد زي ما انتم بتقولوا كمان نباهة الشأن او العزوة او الآل او الأول الآخر، او على الاقل انهم خسروا بانهم عاكسوا مرادات الله في الايجاد. بلاش لا دي ولا دي. قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها اي طيشا وحمقا وجهلا بغير علم وحرموا ما رزقهم الله. طب انت بتحرم ليه البحيرة والسائبة ومش عارف ايه؟ طب ما انت تبقى اللي خسران، ما تخليها على الاقل انتفع ايه؟ انتفع بقوتها حين تقدر على الحمل، وانتفع بإضرار لبنها حين تقدر على الدر، وانتفع بلحومها حين لا تقدر على شيء من هذا. يبقى أنت بحمقك عملت إيه؟ طب ما أنت خسر. وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. الضلال احنا قلنا وما كانوا مهتدين، طب ما هي كانت يكفي وقد ضلوا. قال لك وما كانوا مهتدين لأن احنا قلنا الضلال عدم الذهاب إلى المقصد الموصل للغاية، إنما عن جهل ما عندكش غير طريق ما تعرفش. لكن وما هم بمهتدين يعني كأنه رسم لهم طريق الحق وذهبوا إلى الضلال مع وجود إيه؟ مع وجود طريق الحق.